الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في اعتقاده: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه، ومحفوظا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل. الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأفضل وأكمل من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وصحبه أهل السنة والأثر. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الموضع عن القرآن، وقد تقدم الكلام عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والقرآن له ارتباط بصفة الكلام في مقام الإثبات وفي مقام منازعة المخالف، لأن القرآن من كلام الله كما أن التوراة من كلام الله، والإنجيل والزبور والصحف والألواح كلها من كلام الله تبارك وتعالى. قد تقدم الكلام في الدرس الماضي على أن الله جل وعلا موصوف بالكلام قبل أن يتكلم بهذه الكتب، لأن كلامه جل وعلا قديم النوع، وأما هذه الكتب فإنها قديمة النوع، وتزيد بأنها حادثة الآحاد متجددة الأفراد. لذلك الكلام على القرآن فرع الكلام عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى. والقرآن كما ذكر الأئمة في كتب المعاجم والمعاني والمفردات مشتق من القرء، والقرء قيل أنه الجمع، يقال أقر الحوض الماء إذا جمعه، وأقرت المرأة الجنين إذا جمعت في بطنها جنينا. وقيل أن القرء في لغة العرب التلاوة، وقد جمع الله جل وعلا بين المعنيين في آية، قال جل وعلا: فإذا قرأناه، يعني جمعناه، فاتبع قرآنه يعني تلاوته. ولما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قال الناظم: ضحوا بأشيمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. وكان مشهور رضي الله عنه بكثرة قراءة القرآن والنظر فيه. والقصد أن القرآن يأتي بمعنى الجمع ويأتي بمعنى التلاوة. والقرآن كما نعلم من كلام الله جل وعلا، نزل من الله جل وعلا بالحرف والصوت، وأنه من الله بدأ وإليه يعود. ويذكر أهل السنة والجماعة في تعريف القرآن أنه المنزل بالحرف والصوت، والمعجز باللفظ والمعنى، والمتلو بالألسن، والمحفوظ في الصدور، والمقروء في المحاريب. يشتهر هذا التعريف عند أهل السنة والجماعة في كتب العقائد كالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، واللمعة لابن قدامة، والاقتصاد لعبد الغني، وعقيدة أهل الحديث لأبي عثمان، وكتاب السنة للبربهاري. وأيضا اشتهر هذا في كتب الردود كرد شيخ الإسلام المعروف بالنقد على الفخر بن الخطيب، وأيضا رد الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، وكتاب النقض على بشر، وأيضا في كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة، وأيضا في كتاب ابن النجات الرد على من قال بخلق القرآن، والرد على ابن أيضا الرد على الجهمية لابن البنا من الحنابلة. فهؤلاء وغيرهم سواء في كتب التقرير أو كتب الرد على المخالف والمنازع يذكرون دائما أن القرآن هو الكلام المنزل بالحرف والصوت، وأنه من الله بدأ وإليه يعود، وأنه المتلو بالألسن في المحاريب والمحفوظ في الصدور والمجموع بين الدفتين والمعجز باللفظ والمعنى إلى غير ذلك. فهذا مشهور عند أهل السنة والجماعة اشتهار الليل والنهار. وأما المتكلمة وبالأخص الأشاعرة كالجويني البقلاني وابن فورك والآمدي سيف الدين والعز بن عبد السلام السيوطي الحافظ والنووي أبو بكر بن العربي القرطبي وعبد الله، فهؤلاء إذا قرأ القارئ لما صنفوه في الاعتقاد يجد أنهم يقولون القرآن كلام الله القديم فقط، يكتفون بهذا. لماذا؟ لأنهم يمنعون التجدد والحدوث في الآحاد والأفراد، وهذا القول فيه لبس. بعض الناس إذا قرأ هذا الكلام أو سمعه ظن أنهم يوافقون أهل السنة. القدم وصف للكلام، والمشهور في كتب أهل السنة والجماعة أن القرآن حادث كما ذكر الله في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فالأشاعرة خاصة والماتريدية لا يذكرون قيد التجدد والحدوث، وإنما يكتفون بالقدم، ويظن الظان أن هذا هو التعريف الجامع المانع، وهذا في الحقيقة تعريف فيه قصور، ويصح أن يكون تعريف للكلام. أما القرآن باعتباره من الكلام فإنه لابد أن يضاف مع القدم الوصف بالحدوث والتجدد. وهذه القرائن والصفات والنعوت التي ذكر أهل السنة والجماعة للقرآن ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الأدلة على أن القرآن كلام الله أن الله جل وعلا ذكره في القرآن في مقام الإضافة، قال سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ونوع إضافة إضافة صفة لموصوف. وأيضا قال جل وعلا يتلون آيات الله آناء الليل، الآيات مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. وقال جل وعلا تنزيل الكتاب، فتنزيل الكتاب التنزيل هنا مبتدأ والكتاب خبر، وبعضهم قال أن تنزيل مضاف والكتاب مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه خبر، والمبتدأ قبله محذوف تقديره هذا. قد أشار لهذه الحقائق شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع متفرقة. فالقصد أن القرآن كلام الله بدلالة الإضافة، والثاني بدلالة حرف الخفض من، فإن هذا الحرف يعتبر من حروف المعاني، لأن الحروف عند أهل العربية تنقسم إلى قسمين، حروف هجاء وحروف معاني، والاعتبار بحروف المعاني قد ألف فيها الأئمة، وممن ألف في حروف المعاني المالقي، ولو كتاب عظيم القدر جليل المنزلة في هذا، وأيضا الإمام الهروي لكتاب الأزهية، وأيضا الإمام برهان الدين السفاقسي لكتاب التحفة الوفية في معاني حروف العربية، ولابن هشام كتاب أيضا في هذا مجلد ضخم، وهذا الكتاب لابن هشام اقتبسه أكثره من كتاب معاني الحروف للمرادي. والقصد أن هؤلاء الأئمة صنفوا في معاني الحروف، وقد قال الله جل وعلا في كتابه من لدن، وتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فمن هنا حرف ابتداء، كما أن من في سورة الإسراء في أولها حرف ابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، قالوا الابتداء هنا ابتداء المكان. ومن هذا الجنس ما قال الله في سورة التوبة، لمسجد أسس على التقوى من أول، ومن هنا أيضا حرف ابتداء، والابتداء هنا للزمان. قد ذكر بعض الأئمة أن هذه الآية الوحيدة في الابتداء الزماني في القرآن، قد أشار إلى هذا السيوطي في مواضع من التحبير وغيره، والصحيح أنه يوجد آية أخرى في الابتداء الزماني. القصد أن قول الله جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم، هذه الآية فيها دلالة واضحة ناضحة بأن القرآن كلام الله وليس كلام جبريل كما تقول الجهمية والمعتزلة، أو كلام محمد. ولذلك وصفه الله جل وعلا كما تقدم في مقام الإضافة إليه، وفي مقام الابتداء إليه. وأما السنة فمن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي. لو كان القرآن كلام جبريل لقال عليه السلام: لأبلغ كلام جبريل، أو لأبلغ كلامي كما تقول الجهمية والمعتزلة، وإنما قال: ألا رجل يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي. وجاء في المصنف أن عبد الله بن عمر اتبع جنازة فسمع رجل عند القبر يقول: اللهم رب القرآن اغفر له، قال فنهره بيده وقال: هذا كلامه منه، مما يدل على أن القرآن كلام الله. وأما ما جاء من الاستدلال عند المتكلمة كالأشاعرة والماتريدية بأن القرآن كلام جبريل لقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، فهذا منتقض من وجهين أشار إليها شيخ الإسلام، يأتي الكلام عليها في مقام الرد على شبهات الأشاعرة. فالقصد أن هذه الأدلة المتقدمة بمجموعها دلت على أن القرآن كلام الله. الشيء الثاني أنه منزل كما قال سبحانه وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات الآية، وقال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث أخرجه أهل السنن كالترمذي وغيره. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لعمر في سفر: يا عمر، لقد أنزلت علي آنفا سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقوله لقد أنزلت صريح في أن القرآن منزل غير ما مخلوق. وأيضا القرآن نزل من الله بالحرف والصوت، ومن الأدلة على ذلك افتتاح القرآن لكثير من سوره بالأحرف، تارة الأحرف الهجائية كما في أول سورة قاف، وأول سورة صاد، وأول سورة نون، وتارة بحرف المعنى وهو الحرف المركب كما في أول سورة النمل، وأول سورة القصص، وأول سورة العنكبوت ونحو ذلك. فهذه دلت على أن القرآن منزل بالحرف، سواء الحرف الهجائي أو الحرف المركب الذي له معنى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا نص صريح في أن القرآن منزل بالأحرف. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الصحابة في الحديث الصحيح، أظن من طريق أبي هريرة، أن الله جل وعلا أو جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إذن هذا نص صحيح صريح في أن القرآن منزل بالحرف، وأيضا كما تقدم منزل بالصوت، لأن الله جل وعلا قال: فأجره حتى يسمع، والسماع إنما يكون للأحرف كما قال شيخ الإسلام، لا يمكن أن يكون الكلام إلا بحرف، والحرف لا يمكن أن يكون إلا بصوت، لذلك قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله جل وعلا للكليم موسى: فاستمع لما يوحى. وقال عن بني إسرائيل: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فإذن هذه الأدلة بمجموعها دلت على أن القرآن نزل بحرف وصوت، كما أن الكتب الأخرى نزلت أيضا بالصوت والحرف. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: من قال أن القرآن لم ينزل بالحرف والصوت فقد قال بأن إسناد اليهود في إدراك كلام الله أقوى من إسناد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: لأنه تواتر أن الله أن آدم عليه السلام في حديث المحاجة قال لموسى: وأنت اصطفاك الله برسالاته، أنت اصطفاك الله برسالاته وخط لك التوراة بيده، وفي رواية كتب لك التوراة، فهذه كتابة إلهية. يقول شيخ الإسلام: يكون اليهود أعلى إسناد أقوى في معرفة كلام الله من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون أن النبي تلقاه عن جبريل، والجبريل تلقاه عن الكتاب، لا يقولون أنه تلقاه عن الله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة خاصة يقولون القرآن كلام الله، والكلام هو النفسي، وجبريل عبر أو حكى عما في نفس الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى البشر رتبة وأرفعهم منزلة وأفضل من جميع الأنبياء بالأحاديث العامة والخاصة، كما في قوله: أنا سيد ولد آدم، وقوله: أنا أكرم الأولين والآخرين. كيف تكون له هذه السيادة؟ وكيف تكون له هذه المنزلة وقد فضله الله بالكلام ليلة الإسراء والمعراج، وينتهي إسناده في سماع القرآن إلى جبريل، واليهود إسنادهم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول: فيلزم من ذلك أن يكون اليهود أقوى سند في إدراك الكلام الإلهي، وهذا إلزام فيه وجاهة. الشيء الثاني أو الثالث، يقول شيخ الإسلام أن الله جل وعلا تحدى سائر البشر أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بجنسه، ويدخل في المخلوقات الملائكة، فالله جل وعلا قال: فليأتوا بحديث مثله. هذا التحدي لكفار قريش، وقال: فأتوا بعشر سور مثله، وقال: فأتوا بسورة من مثله، وقال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يقول شيخ الإسلام: هذا تحدي عام لعامة المخلوقات، ويدخل في عامة المخلوقات الملائكة، ويدخل في الملائكة جبريل. يقول: هذا التحدي لاحظ في المثلية وليس في الجنسية، لا يأتون بمثله، فكيف يقال أن هذا القرآن أنشأه جبريل أو أنشأه محمد أو خلقه الله في الهوى كما تقول الجهمية والمعتزلة؟ الوجه الثاني أو الثالث في أن القرآن كلام الله وأنه لا يتأتى لمخلوق كائنا من كان أن يأتي بمثله فضلا عن جنسه، أن الله وصفه بالبقاء والديمومة، ووصف الله سائر الموجودات والمخلوقات بالنفاد. وهذه دقيقة قل من يتنبه لها، وقد أشار إليها شيخ الإسلام في الفتاوى، واحتج بقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعد يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني الأقلام والأبحر تنفد، لماذا؟ لأنها مخلوقة، والمخلوق من صفاته النفاد، ومن نعوته الزوال والهلاك، كل شيء هالك، كل من عليها فان. وهذا عام لسائر المخلوقات، والمداد مخلوق، والبحر مخلوق، والأقلام مخلوقة، وصفها الله بالنفاد، وصفها الله بالنفاد. وأيضا في سورة الكهف: ما نفدت كلمات الله. فإذا يقول شيخ الإسلام: وصف الأقلام والأبحر والمداد بالنفاد واختصاص القرآن بالبقاء برهان نقلي على المباينة بين الكلام المنزل وسائر المخلوقات. ومنشأ الخلاف يقول شيخ الإسلام: عدم التفريق بين الكلام العام والكلام الخاص، وعدم إدراك ماهية الظرفية. والقصد أن القرآن كلام الله كما تقدم، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع جمع من الأئمة، منهم عمرو بن دينار، قد نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ونقل الإجماع سفيان بن عيينة، ونقل الإجماع ابن أويس، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى، وأيضا نقل الإجماع على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ابن قتيبة، وأيضا نقل الإجماع الأعمش. هؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والأمة لا تجتمع على ضلالة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس في القرآن، وقد قال شيخ الإسلام: لا يوجد خلاف ونزاع في الصفات الإلهية كما يوجد في الكلام، حتى أنه اشتهر عند العلماء بأن مسألة الكلام حيرت الأنام لكثرة الخلاف فيها. وقال ابن قتيبة في رسالته الرد على اللفظية، قال: لا يوجد خلاف بين الأمة في مسألة من المسائل الإلهية كما وجد في الكلام، وبالأخص القرآن، وبالأخص اللفظ، مسألة اللفظ، لدقة المسألة وشدة اللبس فيها وقوة الغموض. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ذهب بعض أهل العلم ممن ينتسب لأهل الحديث إلى أن القرآن لفظنا به غير مخلوق، وهذا ذهب إليه جمع من الأئمة من أكابر أهل السنة. قال: والمشهور عن أحمد عدم الخوض في هذا، فإنه كان إذا سئل عن اللفظ قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لا يتطرق لللفظ أبدا، لا يقول لفظنا بالقرآن منزل ولا غير منزل. والسبب يقول شيخ الإسلام أن مسألة اللفظ فيها غموض ولبس. وقد بلغ الإمام أحمد بأن أبا طالب المكي نقل عن الإمام أحمد بأن لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فغضب الإمام أحمد وتغير وجهه وقال: أحضره، فأدخل على الإمام أحمد، وإذا الإمام أحمد قد تغير وجهه فارتعد المكي، فقال له الإمام أحمد: أقلت لك ذلك؟ بشدة وغضب ورفع صوته عليه، فارتعد أبا طالب، فقال: رحمك الله، إنما نسبته لنفسي. فقال الإمام أحمد: لا يحسن برجل عاقل أن يخوض في هذا. والسبب شدة اللبس في مسألة اللفظ، ولذلك خاض في اللفظ من خاض فأصاب ولم يفهم قوله كالإمام البخاري، وأيضا يحيى محمد يحيى الذهلي رحمه الله تعالى. والقصد أن القرآن الخلاف فيه واسع والنزاع فيه شديد، وقد اختلف في القرآن أئمة وطوائف ومذاهب، منهم الجهمية، فالجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية، هذه الطوائف الخمس، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية، هؤلاء كلهم قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، يقولون لا يجوز أن يوصف الله بالكلام، وإنما يخلقه الله في غيره، لا يوصف الله بالكلام وصفا يقوم بذاته ولكن يقوم بغيره ويضاف إليه، وهذه من غرائب الأقوال ومن شواذ الآراء، أن يقوم الوصف بمحل يباين الموصوف، وهذا لا يتأتى بالمخلوق فما بالك بالخالق. والقصد أن هؤلاء الخمس الطوائف قالوا أن القرآن مخلوق كلام الله، ولا يصفونه بالقدم وإنما يصفونه بالحدوث، ويقولون يقوم بغيره، ولهم أدلة، منها أنهم قالوا أن الله وصف القرآن بالتجعيل، والتجعيل لفظ مرادف للخلق، لذلك عطفه الله عليه، والعطف يفيد الاشتراك في الوصف. قال الله في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والسماوات والأرض مخلوقة والظلمات والنور مخلوقة، والواو بينهما حرف عطف يفيد الاشتراك في الوصف، هذا كلام الجهمية. والجواب: نعم، التجعيل من معانيه الخلق، لكن معنى التجعيل لا ينحصر في الخلق، فالتجعيل يأتي بمعنى الخلق كالآية المتقدمة في سورة الأنعام، ويأتي التجعيل بمعنى الاعتقاد كما قال الله في سورة النحل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات يعني يعتقدون. وجاءت أيضا لفظة التجعيل بمعنى التصيير كما في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا، يعني صيره. ويأتي التجعيل بمعنى التنزيل، فيقال للجهمية: أنتم قلتم أن التنزيل المراد به الخلق، وللتجعيل عدة معاني، فأكرمونا بالنص الذي ينص على أن التجعيل في قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا الخلق، لابد من نص يفسر أو يخصص المعنى، لأن التجعيل له عدة معاني، ولم يظفروا بإجابة، بينما أهل السنة والجماعة قالوا: نعم، التجعيل له عدة معاني، ويراد به في هذا المقام التنزيل، بدليل أن آيات التنزيل في القرآن فسرت هذا التجعيل. فالذي قال إن جعلناه قرآنا عربيا قال: تنزيل من الرحمن الرحيم. والمتتبع للغة العرب يجد أن من معاني التجعيل التنزيل، وقد جاءت هذه الآيات مفسرة ومخصصة للمعنى. الوجه الثاني أن يقال: لو قلنا أن كلمة التجعيل معناها الخلق لأصبح في القرآن تناقض، كيف يوصف في موضع بالتجعيل وفي موضع بالتنزيل، والتنزيل يغاير الخلق، بدليل أن الله باين بينهما بواو المغايرة في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، والواو هنا واو المغايرة. ولا يقول أحد من المفسرين بل ولا من العرب أن الخلق هو نفس الأمر، لماذا؟ لأن الخلق تأتى بالأمر، قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ولو قلنا أن الخلق والأمر بمعنى واحد لا أفضى بنا هذا إلى القول بالتسلسل والدور، وهذا جمهور المتكلمة تمنعه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أن الله جل وعلا وصف القرآن بالحدوث، والحدوث يغاير الوصف بالقدم، وقد أجمعت الأمة على وصف الله بالقدم، فإذا وصفناه بالحدوث نقضنا القدم. فإن قلتم أن القدم وصف للذات، قلنا أن الذات أصبحت محل للحوادث، وهذا لا يقول به عاقل، هذا كلام الجهمية والمعتزلة ومتأخري الخوارج، لأن الخوارج المتقدمة لا يقولون بهذا الكلام. والدليل أنه لما وقع نزاع بين علي والخوارج وحكم علي أبا موسى غضبت الخوارج، كيف تحكم بشر مخلوق؟ والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله، ويقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. الله أمرنا بالرجوع إلى كلامه، فكيف تحكم مخلوق؟ تحكيم المخلوق كفر، هذا كلام الخوارج المتقدمة. أما الخوارج المتأخرة بحكم الاحتكاك والمداخلة للمعتزلة تأثروا بهم وقالوا بالخلق واحتجوا بحجج القوم. إذن قالوا وصف القرآن بالحدوث دليل على أن القرآن مخلوق، كما قال سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فالحدوث دليل على الخلق، وهذا الكلام باطل أيضا من وجوه. الوجه الأول أن يقال أن الحدوث ليس للنوع وإنما للآحاد، وإنما للآحاد، ونقول في مقام القياس: ولله المثل الأعلى. والقياس هنا هو قياس الأولى لا قياس الشمول والتمثيل، لأنه يمتنع الاحتجاج بهما في مسائل الإلهيات. الإنسان قد يتكلم بكلام ثم بعد ما يقرب من 60 سنة يتكلم بكلام ينقضه. فالكلام الأول نسميه كلام قديم، والكلام الحاضر المعاصر نسميه كلام حادث. فهل يعقل أن يقوم في الإنسان الحادث يقوم فيه كلام قديم وحادث؟ هذا ينقض كلامهم في أنه لا يمكن أن يجتمع الحادث والقديم في الذات الواحدة. فنقول: هذا المخلوق اجتمع فيه كلام قديم مجتمع فيه كلام حادث بإقراركم. فإذا كان هذا سائغ في المخلوق، فالله جل وعلا يوصف كلامه بالقدم وله المثل الأعلى وقدم النوع. وأما الكتب السماوية فإنها توصف بحدوث الآحاد والأفراد. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي أن مما يدل على التجدد والحدوث أنه جاء وصف الكلام وجاء وصف القرآن تارة بصيغة المضي وتارة بصيغة المضارعة، والمضارعة تفيد التجدد والحدوث. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا أن القرآن جاء وصفه بالمجيء والإتيان، والمجيء والإتيان من صفات الأعراض ومن خواص الجواهر، وهذا لا يكون في المخلوقات. قال جل وعلا: جاءه وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وصف قومه بالمجيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الصريح: اقرأوا القرآن فإنه يجيء، وفي رواية: يأتي شفيعا لأصحابه، وفي رواية: اقرأوا الزهروان، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، وفي رواية: كأنهما فرقان من طير صواف. وأيضا احتجوا بحديث: يأتي القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاحب. حديث هذا أخرجه أبو داود وحسن الألباني. يقول أنا الذي أسهرت ليلك إلى آخره. فقالوا تشبيه القرآن بالرجل الشاحب وتشبيهه بالطير الصواف في المجيء والإتيان دليل على أن القرآن مخلوق. والجواب من وجوه: الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمجيء والإتيان، قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا. فإن قلتم أن المجيء والإتيان من خواص المخلوقات فأنتم تحكمون على الله بأنه مخلوق، لأنه وصف ذاته والوصف بالذات ينطبق على الوصف للصفات بأنه يجيء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن المراد بمجيء القرآن يوم القيامة مجيء الثواب. الثواب يأتي يوم القيامة في صورة طير صواف أو في صورة الرجل الشاحب. وهذا الجواب ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية، وذكره ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة، وذكره أيضا ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وذكره أيضا الدارمي في نقضه على بشر. قالوا المراد بمجيء الثواب والأجر، لأن الكلام فيه محذوف مقدره، مقدر هذا تقديره، وهذا المشهور عند أئمة اللغة وعند أكابر أهل السنة والجماعة. الدليل الرابع قالوا أن القرآن وصف بالظرفية، والظرفية إذا اقترنت بالمخلوق فإن الظرف والمظروف مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنه لقول رسول كريم. فالمتكلم بالقرآن جبريل، سمع من جبريل، إذن القرآن حال في جبريل، ولا يحل في المخلوق إلا مخلوق. وأنتم تكفرون الحلولية، هذا كلام الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة الذين بالغوا في نفي الحرف والصوت حتى اقتربوا من التجهم. قالوا: ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا دليل على الظرفية، على أن القرآن في صدور. قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل بعقلها. قالوا هذه النصوص بمجموعها تدل على أن القرآن حال في هذه المخلوقات، حال في جبريل، حال في النبي صلى الله عليه وسلم، حال في كل من قرأ القرآن، حال في المصاحف، حال في المداد، حال في الحبر المكتوب، كله مخلوق. وأنتم تكفرون الحلولية، فلا مناص من القول بالحلول. والجواب عليه من وجوه: الوجه الأول يقول شيخ الإسلام أن القوم ما فرقوا بين الكلام المطلق والكلام المقيد، فلا شك أنه ثمة فرق بين سماع موسى لكلام الله، وسماع نبينا صلى الله عليه وسلم لكلام الله، وسماع جبريل لكلام الله. فهؤلاء سمعوا الكلام مباشرة كفاح بلا واسطة، سمعوا الحرف ووعوا، سمعوا الصوت عفوا ووعوا الحرف. وجميع الأنبياء والرسل سمعوا كلام الله بطريق جبريل، الكلام كلام الله والصوت صوت جبريل. فالكلام الأول السماع فيه مطلق، والكلام الثاني السماع فيه مقيد، وبينهما كما بين السماء والأرض، لا من جهة إدراك الصوت الإلهي ولا من جهة وعي الحرف. فعدم التفريق بينهما يقول شيخ الإسلام أوقعهم في الغلط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان الحال فيهم هو كلام الله لقلنا بتعدد الآلهة. لماذا؟ قال لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء. فإذا أنتم تقولون أن الله متكلم وجبريل متكلم والقارئ متكلم والملائكة متكلمة، كل هؤلاء متكلمين بكلام الله، لكن أنتم تقولون أنه متكلم بكلام الله ابتداء وإنشاء، هؤلاء كلهم آلهة صاروا، لأنهم هم الذين يقولون فاعلم أنه لا إله إلا الله صاروا آلهة، وهم الذين يقولون فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صاروا آلهة، وهم الذين يقولون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأنتم تقولون بالتعدد للآلهة. والصحيح أن الكلام يضاف لمن قاله ابتداء لا تبليغا، يقول شيخ الإسلام. ولذلك الآن الشخص إذا روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فهل يقول فيكم عاقل، والخطاب طبعا للمتكلمة، هل يقول فيكم عاقل أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حل في كلام هذا الرجل؟ هذا ما يقول عاقل، لأنكم إذا قلتم هذا الكلام وصفتم الذي أمامكم بالنبوة والرسالة، والنبوة صفة واختصاص، هذا وجه، الأوجه الثاني مختتمة بقول الله جل وعلا وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعدي في حديثه لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. القصد أنه لا يقول شخص أن الكلام المسموع من الشخص المتكلم للحديث إنما الأعمال بالنيات، ما يقول شخص هذا كلام الرسول حال فيه. نعم نقول هذا كلام الرسول الذي سمعناه كلام الرسول، والصوت صوت هذا المخلوق أمامنا، والمكتوب في المداد بالأحرف هذا المداد مخلوق أو الحبر مخلوق، والكلام الذي مكتوب فيه ليس بمخلوق. فلشدة اللبس بعض أهل الحديث خاضوا في اللفظ، فبعضهم قال كلام الله منزل غير مخلوق ولفظنا غير مخلوق، وبعضهم قال لفظنا مخلوق، وبعضهم قال لفظنا قديم، وحكى هذا الخلاف شيخ الإسلام عنه. قال وسبب هذا الخلاف بين أهل السنة فضلا عن غيرهم من المتكلمة شدة اللبس في مسألة اللفظ، وعدم التفريق في مقام الظرفية بين الكلام المسموع والكلام الحال، فهذا اللبس الشديد فرق الأمة في هذه المسألة خاصة. إذن نقول نعم المسموع كلام الله لأن الله تكلم به ابتداء، ولذلك الله جل وعلا قال تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، ولم يقل من جبريل. ولذلك يقول شيخ الإسلام لا يعرف نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى لا يعرف نقل عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أن جبريل تلقى القرآن من الكتاب أبدا، يقول لا يقول أحد بهذا، وإنما تلقى جبريل الكتاب أو القرآن من ربه جل وعلا، فهو يشارك الأنبياء بما في ذلك الكليم ونبينا في السماع المباشر، وحتى الملائكة تسمع كلام المباشر. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير في سورة سبع. وتقدم الحديث أن الله إذا تكلم في السماء سمع للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، إذن الملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، كلام يختلف عن سماع، كلام يختلف في سماعه عن سماع بقية الأنبياء والرسل. فأنا أسمعك تقرأ القرآن، الصوت صوتك مخلوق، لكن الكلام اللي أسمعه كلام الله، فعدم التفريق بين الصوت والكلام أوقع هؤلاء هذه الطوائف وهؤلاء الفرق في هذا اللبس الشديد. إذن من أدلة الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والإباضية أن القرآن حال في المخلوقات ولا يحل في المخلوق إلا مخلوق، ونقول هذا قول باطل كما تقدم بعدم الفقه لحقيقة ماهية الظرفية والنسبة، وفي هذا القول من اللوازم الباطلة كما تقدم ما فيه ما يبرهن على بطلانه. وأما القول الثاني فهو قول الأشاعرة والماتريدية، وهؤلاء قالوا القرآن كلام الله، لكنه المراد بالقرآن الكلام النفسي، فيجعلون الكلام المعنى فقط، وأما اللفظ فهو لفظ جبريل، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من الله، سمعه من جبريل، ونحن سمعناه من المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن اللفظ الذي سمعناه مخلوق، هذا كلام الماتريدية والأشاعرة. وقد خرج أول من قال بهذا القول في آخر زمن الإمام أحمد، وهو ابن كلاب عبد الله بن سعيد المكنى بأبي محمد. هذا الرجل رأى أن الجهمية والمعتزلة انهمكت في القول بالخلق، فأراد أن يتوسط بزعمه بقول يخرجه من معرة القول بالخلق عند الجهمية والمعتزلة، والتشبيه والتجسيم عند أهل السنة والجماعة، فجاء بقول وسط كما يزعم، وقال القرآن كلام الله، والمقصود بالقرآن هنا المعنى القائم في نفس الله، وأما اللفظ فهو لفظ جبريل. وهذا القول يعني نقله عنه وضارعه وقلده فيه الأشعري المعروف بأبي الحسن، المعروف بأبي الحسن، إلا أن أبا الحسن انتقد ابن كلاب والماتريدي في تسمية القرآن حكاية، قال لأن الحكاية تفضي إلى تشبيه الحاكي بالمحكي، والصحيح أنه عبارة أسلم، لأن القول بأنه حكاية يفضي في مقام اللوازم إلى قول المعتزلة، هذا كلام الأشعري، وكلهم يطوفون في فلك واحد. وقد تعظم الفتنة وتشتد وتزول على يد من لا يفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك يذكرون في باب النوادر أن فتنة الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة هلك فيها من الأئمة والعلماء ما يسد الأفق كثرة، وأنهى هذه الفتنة أعرابي بوال على ساقه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الأعرابي قد ذكره الذهبي وغيره وابن كثير أنه دخل على المأمون يريد مالا، كان فقير عليه دين، فلما رآه المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد وهرثمة والزيات أرادوا أن يتندروا ويضحكوا بهذا الأعرابي، يريدون أن يدخلوا السرور على نفس المأمون، والظاهر أن المأمون صاحب فكاهة كما ذكروا في ترجمته، فقالوا يا أمير المؤمنين سله هل القرآن منزل أو مخلوق، هذا أعرابي ما يعرف يقرأ ولا يكتب مسكين، كيف تسأل عن مسألة مبنية على قواعد فلسفية منطقية؟ فقال فضحك المأمون وعرف أنهم يريدون أن يتهكموا به ويجعلوا أضحوك المجلس، فقال للأعرابي القرآن منزل أو مخلوق، فعرف الأعرابي أنهم يريدون أن يتخذوه نكتة المجلس، فقال يا أمير المؤمنين أحسن الله عزاك في القرآن، انبهر المأمون قال أو يموت القرآن، قال صلينا عليه آنفا قبل ثلاث، فوقف وقال يا هذا أو القرآن أو يموت القرآن، قال أولست تقول أن القرآن مخلوق، كل مخلوق مآله إلى الموت والفناء، يقوم فانفجر بالضحك وقال نعم صلينا عليه آنفا، ودخل دهليز يفضي إلى قصره وهو يردد صلينا عليه آنفا، ومضى ولم يستطع أو يتجرأ الجهمية بعد هذا والمعتزلة أن ينطقوا بكلمة في هذه المسألة بعد هذه الفكاهة التي أبطلت مذهب القوم الذي هلك فيه أمم علماء وطرد وسجن وجلد ونفي بسببها أئمة حفاظ وكبار وقدوات، وأراد الله الفرج لهذه الأمة على يد هذا الأعرابي. فالمقصود أن شبه القوم هشة وشبهاتهم ضعيفة، لكن يدرك هذه الهشاشة والضعف من رزقه الله علما يجمع فيه بين المعقول ومنقول. ولذلك من قرأ في مناظرة عبد العزيز الكناني وهذا الرجل لم يكن من كبار العلماء، إنما كان من حفاظ القرآن، يحفظ القرآن وعنده سرعة بداهة، وكان يسكن في مكة، وسمع بأن الفتنة تفاقمت في بغداد إلى درجة أنهم أصبحوا يعلقون على صدور الصبيان رقعة مكتوب فيها بعدما يختم الغلام القرآن: بحمد الله تم الفراغ من حفظه القرآن، وهو كلام الله مخلوق غير منزل. وأصبح لا يجرؤ أحد أن يقول أن القرآن منزل. واتفق الكناني عبد العزيز المكي مع ابنه أن يأتوا إلى بغداد ويصلوا الجمعة في الجامع الكبير، وقال لابنه: يا بني إذا فرغ من الصلاة فقم أمام الناس واسألني هل القرآن منزل أو مخلوق. اتفاق مبرم بينهم كله مجموع في الصدع بالحق، طلبا لرضا الله جل وعلا وإحقاق لما جاء في الكتاب والسنة. وبالفعل صلوا الجمعة، وبعد الصلاة قام هذا الابن كأنه لا يعرفه وقال: يا هذا ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فقال: فتسابق الناس إلى الأبواب، هرب من شدة الفتنة. ويقول الكناني: فما شعرت بنفسي إلا والسلاسل والأغلال من مفرق رأسي لأخمص قدمي، أجر في الطرقات كما تجر البهيمة، وألقي به في غرفة وأغلق عليه ما يقرب من 3 أيام. وكان الخليفة يرسل إليه الرسل: يا هذا إن كنت تريد مال أعطيناك. فتنة السرة أشد من فتنة الضراء. فكان يقول: والله ما جئت إلا لهذه المسألة، لا أريد مالا. وجاءه الوزير ودخل عليه وقال: يا عبد العزيز، إن أردت أن أستعفي لك من أمير المؤمنين استعفيتك، فإني والله أخشى عليك أن تذهب نفسك هدر. يقول: وأصبح ما يقرب من 5 أيام يتردد علي الوزراء والأمراء والكتاب يلتمسون العذر مني: نريد أن نعتذر، نحفظ دمك، نصون نفسك، فإن أمير المؤمنين قد سل لك سيفا ما سله لأحد قبلك. إرهاب. يقول: وفي اليوم السادس أخرجت بالسلاسل والأغلال، وأدخلوني فيه دهليز كله جند، وقد رفعوا سيوفهم صوبي ورماحهم. يقول: حتى أنها ارتعدت فرائص، حتى ألقي به في صحن القصر. يقول: فلما دخلت صحن القصر وإذا به قد اكتظ من الخاصة والعامة، دعي لهذه المناظرة العامة والخاصة، الأمراء والوزراء والشعراء والأدباء والفقهاء وأهل اللغة. يقول: حتى أن الخليفة المأمون فطن لخوفي، فأصبح يعني يسترق النظر إليه، لا يريد أن يعلم أنني أنظر إليه من شدة الخوف. وقد دعيت، يقول، لمناظرة بشر المريسي. وكان عبد العزيز الكناني رحمه الله شديد السواد، كبير الرأس صغير العينين، وكان بشر المريسي شديد البياض عظيم الجسد في قمة الجمال. فلما دخل بشر ونظر إلى عبد العزيز الكناني قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أتدعوني لمناظرة قرد من القردة؟ فضحك الناس ضج بضحك. فقال عبد العزيز الكناني: يا أمير المؤمنين، ما الذي أدخل يوسف السجن؟ قال: جماله. قال: صدقت. وما الذي أخرجه؟ قال: لا أعلم. قال: وفوق كل ذي علم عليم أخرجه حسن منطقه وبيانه. فقال المأمون: دعونا من هذا واشرع في المناظرة، يا بشر اجلس بإزائه وتناظر. فحمله الكبر، أي بشر، على أن جلس على فخذ العزيز الكناني. فقال عبد العزيز: يا هذا قم، فإن أمير المؤمنين ما أمرك بقتلي، وإنما أمرك بمناظرتي. وتناظر مناظرة تكتب بالذهب الخالص، ولا أعرف أحد قرأ هذه المناظرة إلا عظمها. وانتصر فيها عبد العزيز الكناني، واجتمع عليه الأئمة والطلاب يطلبون منها أن تكتب هذه المناظرة. ولعظمة وجلالة قدر هذه المناظرة نقل منها شيخ الإسلام في الفتاوى في تقريبا 5 مواضع، وكان شيخ الإسلام يتعجب من سرعة استحضار عبد العزيز الكناني للآيات وأوجه الدلالة ودقة الاستنباط، وقد ألجم بشر المريسي في عدة مواضع حتى أن بشر يسكت والمأمون يقول أجب، وكان يحيد في الإجابة فيقول لا تحد أجب بصراحة، وسميت المناظرة بالحيدة. المقصود أن مذهب هؤلاء القوم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج مذهب ضعيف هش، ينتقد بدلالة النقل والعقل والفطرة والتتبع الإلزام. وأما الأشاعرة كما تقدم فقالوا أن القرآن هو كلام الله القائم في النفس، واحتجوا على هذا بحجج، منها أن الله وصف القرآن بأنه كلام لجبريل، هذا الوجه الأول. وقالوا أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة التكوير والحاقة إنه لقول رسول كريم، أضاف الكلام إلى جبريل. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول يقول شيخ الإسلام أن هذه الآية جاءت في الموضعين، نعم، لكن في أحدهما جاءت وصف لجبريل، وفي الثاني جاءت وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم. ويلزمكم إلزام أن ترجحوا من المراد بالرسول في هذا، هل القرآن كلام لجبريل أو محمد؟ ولم يجب أحد من القوم إلى الآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول شيخ الإسلام أن هذه الآية مفسرة بقوله جل وعلا ما على الرسول إلا البلاغ، ولا يمكن أن يضاف الكلام ابتداء إلى المبلغ أبدا. ولذلك لو أن رجلا نقل عبارة من العبارات الكفرية وهي يسمونها العلماء الحكاية كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقلنا هذا الكلام كلام هذا الشخص لكفر هذا الكلام تكلم، لأن الحكاية لا تأخذ حكم الكلام الابتدائي. ولو أن رجلا دخل على القاضي وقال أن هذا الرجل أشار إليه يقول لامرأته أنت طالق، وأن الكلام يقال للمبلغ، وأن الكلام كلام المبلغ، لطلقت زوجة هذا المبلغ كما طلقت زوجة المطلق الأول. فإذن يجب أن نفرق بين الكلام الابتدائي الإنشائي وبين البلاغ والنقل. هذه الشبهة الأولى عند الأشاعرة والماتريدية والمرجئة. الشبهة الثانية قالوا أن القرآن موصوف بالتجدد والحدوث، والله جل وعلا لا يوصف بالتجدد والحدوث وإنما يوصف بالقدم، ولو وصفناه بالتجدد والحدوث لجعلنا الذات الإلهية محلا للحوادث، وهذا لا يجوز. والجواب أن الحوادث على نوعين، حوادث منفصلة وحوادث متصلة. فالحوادث المنفصلة نعم لا تضاف إلى الله، فالكون بأسره وما فيه حادث، كان بعد أن لم يكن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين الله قبل أن يخلق الخلق، فقال عليه السلام كان في عماء، وفي رواية كان الله ولا شيء معه. هذا فيه دليل على القدم للذات الإلهية والأسماء والصفات والحدوث لجنس الوجود الموجود. فإذا نقول أن الحوادث المنفصلة لا تضاف إلى الله جل وعلا، وأما الحوادث المتصلة فتضاف كالقرآن. ولذلك شيخ الإسلام يقول أن القوم في نفي التجدد والحدوث لم يقتصروا على صفة الكلام بل طردوا ذلك، فقالوا أن الله جل وعلا غضب في الأزل ولم يغضب، ورضي في الأزل ولم يرضى الآن، وأحب في الأزل ولم يحب الآن، وأبغض وكره في الأزل ولم يبغض ويكره الآن. يقول شيخ الإسلام نفي التجدد والحدوث عند الأشاعرة والماتريدية مضطرد في جميع صفات الفعل والاختيار، ولا يقتصرون فيه على صفة الكلام فقط. يقول وهم بهذا يقتربون من التعطيل. إذن نقول أن التجدد والحدوث على نوعين، تجدد وحدوث منفصل، وهذا نعم لا نقول أنه يقوم بالذات الإلهية، وأما التجدد والحدوث المتصل فهو يوصف به الرب جل وعلا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإمام أحمد لما سئل عن قول الله جل وعلا تنزيل من الرحمن الرحيم قال منه بدأ، احتج بقوله من على أنه بدأ. قال شيخ الإسلام معلقا على كلام الإمام أحمد: والابتداء هنا لا يفيد المباينة. يقول شيخ الإسلام لا يفيد المباينة، بمعنى أن صفة الكلام لا تفارق الذات الإلهية، لا تفارق الذات الإلهية. وبعضهم يعتقد أن كلمة بدأ تفيد المفارقة والمباينة، لا، منه بدأ فيها رد على من قال أن القرآن إنشاؤه من جبريل أو من محمد أو أنه مخلوق في الهواء وسميع من الهواء، وإليه يعود لأنه جاء في الحديث أنه يسرى على القرآن في آخر الزمان فيفزع الناس إلى المصاحف فلا يجدون فيها شيء، والله جل وعلا يحفظه كما قال بعض الشراح صيانة له من الفتن، لأنه قبيل قيام الساعة تنشأ فتن فيها قتل وهرج ومرج، وصيانة للقرآن يرفع في آخر الزمان. نكتفي بهذا على الخلاف بين الطوائف والفرق، والغالب أن شبه القوم تجتمع في مواضع وتفترق.